بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله: في ثلاثة الأصول وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا هو العلم النافع، أن تعرف الله وتعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام بالأدلة، تعرف الله جل وعلا وأن له حق التوحيد في أفعاله، والتوحيد في العبادة، والتوحيد في الأسماء والصفات، وتعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وتعرف نسبه وحقوقه، وتعرف دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. المسألة الثانية العمل به، أي إذا عرفت الله وعرفت توحيده فيجب عليك العمل به، فتوحد الله جل وعلا في أفعاله، وتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. وإذا وتعرف توحيد العبادة فتوحده جل وعلا في جميع أنواع العبادة، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. وتعرف توحيد الأسماء والصفات فتثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف نبيه فتعرف نسبه وتعرف حقوقه، وأنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فتطيعه وتتبعه وتحبه عليه الصلاة والسلام، وتطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، إذا عرفت دين الإسلام وما أوجب فتعمل به وما نهى فتنتهي عنه، هذه هي المسألة الثانية، العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى توحيده وإلى إفراده بأفعاله وإلى إفراده بالعبادة وإلى إفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وتدعو إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وتدعو إلى دين الإسلام واتباعه، وتدعو إلى الاستسلام لله بالتوحيد، وتدعو إلى الانقياد لله جل وعلا بالطاعة، وتدعو إلى البراءة من الشرك وأهله. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأنك إذا علمت ثم عملت بهذا العلم ثم دعوت إلى هذا العلم، فإنه لا بد أن يأتيك أذى، فلا بد من الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، فالله يحلف بما يشاء، أما العباد فلا يحلفون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، مثل أن يقول والله والعليم والحكيم وحكمة الله وعلم الله. أما من يحلف بالنبي أو بالكعبة أو برأس فلان أو بأولاد فلان أو بالأمانة أو نحو ذلك، فهذا مشرك شركا أصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. أما إذا كان يعظم هذه الأمور مثل تعظيم الله جل وعلا فهو كفر أكبر. يعني بعض المشركين قد يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قيل له احلف بالولي وهو كاذب فلا يحلف، فهذا يعظم الولي ويعظم الأموات أعظم من تعظيم الله، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس وجميع الناس في خسارة في الدنيا والآخرة. ثم استثنى سبحانه وتعالى أناسا يتصفون بأربع صفات، فقال إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إذا استطاعوا إليه سبيلا، وعملوا غير ذلك من الأعمال الصالحة، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وبالخير وبالتوحيد وبالابتعاد عن الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله، وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والاستمرار عليها، والصبر عن معصية الله والاستمرار في ذلك، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهؤلاء ليسوا في خسارة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم في فلاح في الدنيا والآخرة ونجاح في الدنيا والآخرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، سورة العصر، قال لكفتهم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أولا من العلم ثم القول ثم العمل، هذا في الأمور الدينية وفي الأمور الحياتية. فالطبيب مثلا يتعلم الطب ثم يعالج الناس، المهندس يتعلم الهندسة ثم يخطط للناس، لكن هذا الطبيب لو ذهب يعالج الناس وهو لم يتعلم الطب لا أفسد حياة الناس وأفسد صحتهم. كذلك الذي يبدأ يعلم الناس الدين وهو لم يتعلم ولم يطلب العلم هذا يفسد في الدين أكثر مما يصلح. العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل القول والعمل، واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم أولا قبل القول والعمل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.